على الحلوين على الحلوين والفي من جماله بسحر عيون وقلبي من جماله سألني وكل همومي من جماله شبت بكير قلي شو السبب شو السبب شو السبب الله بتنحب وبعدك شب الله بتنحب وبعدك شب لو شاب كلن شرادك لا تتلهم وحياتك لو جابوا كلن شعراتك لا تتلهم وحياتك أنا لولا من الشعر الأبيض قلبي ما حب الله بتنحب وبعدك شاب الله بتنحب الشعر الأبيض قلبي ما حب لا والله